أضويق نضلعه محلي حد له من شرق ومن غرب النفودي ديرة الزلفي لها شعري وكلي ديرة أهل الخير في الحكم السعودي ديرة أهل الخير في الحكم السعودي يسقاها السيل دين مستهلي كل وسم نبته انواع ورودي عقربي يا بنبته العالم تفلي ربعت كل المفالي والخدودي من لف الزلفين رحب به نهلي يشرب الفنجال ويطيب بعودي كل بيت له وشاليها المطلي أشهد إنها ديرة أصحاب وفودي أشهد إنها ديرة أصحاب وفودي بنتها أضويق نضلعه محلي حد له من شرق ومن غرب النفودي ديرة الزلفي لها شعري وكلي ديرة أهل الخير في الحكم السعودي ديرة أهل الخير في الحكم السعودي المجالس كلها ذكر وتسلي منبع أهل الطيب وأحفاد الأسودي الهموم بجوها الكايف تولي مثلها ماشي فلو برا الحدودي جودها الهاويش تاخذ وش تخلي من حضر من باديه كل يجودي المنادي لو ينادي ما تولي بالوفا والطيب من عهد الجدودي بالوفا والطيب من عهد الجدودي من تهاق ويقن محلي حد له من شرق ومن غرب النفودي ديرة الزلفي لها شعري وكلي ديرة أهل الخير في الحكم السعودي ديرة أهل الخير في الحكم السعودي ومن وانا كلنا ضابط مظلي خبر أهل الغدر وذناب اليهودي والولا لله ثم للي متولي خدم البيتين عايش في الوجودي وفي ختام القاف والمفروش زلي عد ما صلي على محمد تعودي بالصلاة اختام للهادي نحلي تبلغ محمد رسول الله تزودي تبلغ محمد رسول الله تزودي من تهاق ضلعه محلي حد له من شرق ومن غرب النفودي ديرة الزلفي لها شعري وكلي ديرة أهل الخير في الحكم السعودي ديرة أهل الخير في الحكم السعودي